القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه ملوخية عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة رانيا ابراهيم اخصائي تغذية علاجية وقائمة افطار من اسكندرية. الحقيقة يعني مجرد ما بتذكر اسكندرية على طول النفس بتتفتح بحر وهوى ونقاء واكل كمان حلو. معقول جدا. هناكل ايه من اسكندريه؟ اسكندريه اكلاتها كتير وجميله، بس احنا النهارده ممكن نعمل فطار شعبي يناسب الكل. هنعمل كشري اسكندراني بصلصه الثوم مع بيض كده بشكل مختلف، نرجع لايام زمان شويه. الكشري بيبقى ماشي في الفطار، ما حدش بيزعل ولا حد يقول لا امال فين البط فين الفراخ. مش كل فين يوم يا جماعه، مش كل يوم، لازم نعمل حساب الماديات برضه. طيب يبقى النهارده يومنا مع الكشري الاسكندراني بالبيض، واكيد ليه طريقه بقى طبعا مختلف. هو اكله شعبيه ومشهوره قوي في اسكندريه. هو الكشري معاه ايه؟ الكشري هيبقى معاه بيض. وايه تاني على القائمه؟ وصلصه الثوم، وهنضيف معاه عصير، وهنضيف معاه سلطه. العصير ايه؟ العصير فراوله بالبنجر. حلو قوي. أحمر أحمر أحمر لون مفرح. طيب نقول بقى طريقة عمل الكشري الأسكندراني بالبيض. بالبيض، هو مش بالبيض، هو مع البيض. مع البيض. وهنعرف ليه دلوقتي. الكشري عبارة عن هتجيب نص كيلو رز ومعاه كوباية عدس أصفر، وهنغسلهم أصفر مش العدس اللي هو بتاع الكشري. لا لا لا، كشري بشكل مختلف. هو الكشري الأسكندراني بيبقى عبارة عن عدس أصفر ورز بس. هنغسل الرز كويس والعدس كويس، وبمعلقة زبدة على النار، وهنشوح الرز مع العدس، ونسقي الرز بتاعنا بالشوربة أو المية زي ما بنعمل رز عادي جدا. ونملحه ونحط ملح وفلفل أسمر، ويستوي الرز يغلي، وبعدين هنهدي النار ونسيبه 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما الرز يستوي. هنلاقي كأننا عاملين رز حباية وحباية، بس حباية رز وحباية عدس أصفر. نفس القيمة الغذائية اللي في العدس الأصفر هو اللي في العدس اللي هو العادي بتاع الكشري بتاعنا. نفس القيمة الغذائية، ولو الاختلاف اختلاف الأملاح المعدنية بنسبة بسيطة جدا، لكن نفس القيمة الغذائية كبروتين، بس العدس بجبة نسبة الألياف فيه أعلى، لأن أيوة بجبة. أنا كنت بدور على كلمة بجبة، عدس بجبة. العدس بجبة بيبقى عشان لسه عدس بقشرته أو الحبة الفلقتين مغطيهم القشرة دي، نسبة ألياف أعلى بس. أيوة. لكن كقيمة غذائية كبروتين لا طبعا متقاربة جدا. واحنا مكملين القائمة بالفراولة والبنجر. لسه الكشري مش هيتقدم كده. أيوة هنكون سلقين بيض وفي طاسة صغيرة، وتحطي معلقة زبدة، وترجعي لجدي وجدتك وتشوحي البيض وتحمريه في السمنة. في السمنة. جميل. ويتقدم معاه صلصة بالثوم زي صلصة الفتة بالظبط، ويبقى عندي كشري جهز والبيض والصلصة. هنقدم معاها عصير فراولة بالبنجر، قيمة غذائية وطعم حلو جدا. هنسلق البنجر، مش هنقشره، هنسلقه بقشرته، وبعد كده هناخده تحت مية ساقعة ونقشر القشرة بتاعت البنجر، ونضربه في الخلاط مع الفراولة وبالعسل أو بالسكر، وتقدميه في كوبايات وتزوقيه بقطع موز. أكيد طعمه روعة. أكيد. طيب بعود تاني للكشري الاسكندراني. ده كده على كلام حضرتك ما بياخدش وقت خالص. لا يعني ممكن نعمله 10 دقايق. يعني تعمليه قبل الفطار على طول. لازم العدس الاول يكون منقوع ولا العدس مش هيتنقع؟ العدس هيتغسل مع الرز عادي جدا. لكل كوبايتين رز نص كوبايه عدس اصفر. اقول لك على سر، قول. انا كنت باكل الاكله دي ما اعرفش ان هو كشري اسكندراني. كشري اسكندراني. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.